بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما هو الذي أخذناه البارحة؟ أخذنا قاعدتين. الأولى أي أخذنا بعض صيغ العموم، منها وقوع النكرة في سياق النهي وفي سياق النفي وفي سياق الشرط وفي سياق الاستفهام الإنكاري وفي سياق الامتنان في سياق إثبات الإنعام، ويقال لذلك النكرة في سياق الامتنان. كل ذلك يفيد العموم. والنكرة إذا وقعت في سياق الإثبات تفيد العموم، تفيد الإطلاق. طيب، ما الفرق بين العموم وبين الإطلاق؟ المطلق عمومه بدلي، والعام عمومه شمولي. أحسنت. وهناك فروق يذكرها الأصوليون في المطولات، هذا أهم الفروق بينهما. احفظ هذا الفرق فقد يغنيك عن غيره من الفروق. ما معنى قول المصنف واعتبر العموم في نص أثر؟ أي نعم، أما خصوص سبب فما اعتبر. هذا يشير إلى قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وذلك فيما إذا ورد لفظ عام على سبب خاص، فإن الحكم لا يختص بصاحب السبب بل يشمل غيره، إلا إذا كان السبب متصفا بصفة تفيد العلية. فهنا لا يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يكون الحكم بمن خاص بصاحب السبب وبمن كان متصفا بصفته ولا يتناول غيره. أي نعم، إذا ورد لفظ عام على سبب خاص فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا إذا كان ماذا؟ إذا كان هذا السبب متصفا بصفة تفيد العلية، فحينئذ يقتصر الحكم على صاحب السبب وعلى من كان متصفا بصفته ولا يتناول غير ذلك. من يمثل لي على هذا؟ وهذا هو الذي يقول فيه الأصوليون خصوص أحوال. خصوص أحوال، مثل إرضاع الكبير. الأصل أن الرضاع المحرم هو ما كان دون الحولين، أما رضاع الكبير فالأصل أنه لا أثر له في الحرمة، لكن ثبت أن سالم مولى أبي حذيفة رضع من امرأة أبي حذيفة لما كان محتاجا للبقاء في بيتهم، فأذن له الرسول أو أذن لهم أن يرضعوه، قال أرضعيه تحرمي عليه. فهذا خاص بمن؟ لا يقال هنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فيتناول الحكم جميع أفراد الأمة، لا، هذا الحكم خاص بصاحب السبب، خاص بسالم مولى أبي حذيفة، ولكن يشمل الحكم هذا أيضا من كان على مثل هذا الحال، من كان متصفا بهذا الوصف. ثم قال المصنف رحمه الله وخصص العام بخاص ورد كقيد مطلق بما قد قيد ما لم يكن التخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم أمضي. قول المصنف رحمه الله وخصص العام بخاص ورد، تقدم لنا أن الأصل هو العمل باللفظ العام على عمومه، وها هنا ذكر أن العام إذا ورد ما يخصصه فإنه يخصص به، وذكر أيضا أن العام يرده التخصيص والمطلق يرده التقييد، فيقال عام مخصوص ومطلق مقيد، ولا يصح أن يقال مطلق مخصص دخله التخصيص. التخصيص لا يدخل المطلق وإنما يدخل على العام، كما أن التقييد يدخل المطلق يرد على المطلق. المراد بالتخصيص إخراج بعض أفراد العام، المراد بالتخصيص إخراج بعض أفراد العام من حكم العام. والمخصصات قسمان كما ذكر ذلك أهل الأصول. القسم الأول مخصصات منفصلة، والقسم الآخر مخصصات متصلة. أما المخصصات المنفصلة فهي أنواع، وهي الحس والعقل والشرع والإجماع والقياس. وأما المخصصات المتصلة فهي الاستثناء والشرط والصفة. وهذا مر معنا مرارا في بعض كتب الأصول، وفصلنا كل ذلك وذكرنا لكل نوع من هذه المخصصات أمثلة. نعم، فهذه إشارة إلى المخصصات. إذا تقرر هذا فإننا نمثل للعام الذي ورد عليه التخصيص فأخرج منه بعض أفراده. قال الله في كتابه الكريم: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. اللفظها هنا عام. أين العموم؟ والمطلقات، مطلقات دخل عليها الاستغراقية التي تفيد العموم. إذن هذا اللفظ يشمل كل المطلقات، يشمل كل المطلقات، والمعنى أن كل مطلقة عدتها ثلاثة قروء، سواء كانت المطلقة مدخولا بها أو غير مدخول بها. اللفظ هذا العام يقتضي هذا، يقتضي العموم، لكن وردت آية أخرى تخرج بعض أفراد العام من هذا الحكم، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ها هنا ذكر الله سبحانه وتعالى أن المطلقة غير المدخول بها لا تعتد بثلاثة قروء، بل لا عدة عليها أصلا، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن هذا تخصيص للعام أو للعموم الموجود في آية سورة البقرة. مثال آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، أي من الزكاة. ها هنا لفظ عام، فيما، أين العموم؟ ما، ما ها هنا ما هي؟ اسم موصول، يعني في كل ما سقته السماء، سواء كان من الخضروات أو من الحبوب أو من الثمار، كلما سقته السماء فيه العشر. وهذا عموم في النوعية وعموم في الكمية، يعني يشمل كل ما سقته السماء من أي نوع كان، من الحبوب، من الخضروات، من الثمار، من أي نوع. وعموم أيضا في الكمية، يعني سواء كان هذا الذي سقته السماء قليلا أو كثيرا، حتى لو كان شيئا قليلا، الثمرة هذه خرجت شيئا قليلا وجب فيها الزكاة. هكذا يدل الحديث، العموم يقول هكذا. طيب، جاءنا حديث آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. إذن العموم المذكور في الحديث الأول خص بهذا الحديث، فالحديث هذا أخرج لنا بعض أفراد العام من حكم العام. ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، تخصيص للكمية، يعني ما كان أقل من خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، كم المجموع؟ 300 صاع. يعني ليس فيما دون 300 صاع صدقة، ما كان 300 صاع فأكثر فيه الصدقة فيه الزكاة، هذا تخصيص للكمية وأيضا تخصيص للنوعية، يعني لا زكاة إلا فيما كان يوسق أي يكال. أما الذي لا يكال كالخضروات، الخضروات ما تكال توزن، إذن ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في الذي يوسق يعني يكال كالحبوب. إذن هذا تخصيص من جهتين، من جهة النوعية ومن جهة الكمية. فهمنا هذا؟ هذا مجرد مثال للعام الذي ورد عليه التخصيص، وإلا فالمخصصات كثيرة. وقول المصنف إذن ما هو التخصيص؟ ما تعريفه؟ إخراج بعض أفراد العام. انظر سأمثل بمثال واقعي، لو قلت لك أكرم الطلاب إلا زيدا، أكرم الطلاب إلا زيدا، الطلاب ها هنا لفظ عام، كان يشمل كل من كان طالبا، لكن لما قلت لك إلا زيدا هذا تخصيص بالاستثناء، يعني أخرجنا بعض أفراد العام وهو زيدا، أخرجناه من حكم العام الذي هو الإكرام، إذن زيد لا يكرم، واضح الآن؟ طيب. وقوله كقيد مطلق بما قد قيد، معنى هذا أن المطلق يدخل عليه التقييد للتخصيص، والعام يدخل عليه التخصيص لا التقييد. طيب، المطلق تعريفه هو ما دل على شائع في جنسه بلا قيد، ما دل على شائع في جنسه بلا قيد، رجل هذا مطلق دل على شائع في جنسه بلا قيد، فتحرير رقبة، قال الله فتحرير رقبة، ها هنا أطلق الرقبة لم يقيدها بكونها ماذا؟ مؤمنة، لم يقيدها ولم يعينها، إذن لفظ دال أو شائع في جنسه، في جنس الرقاب. والتقييد هو ما دل على شائع في جنسه مقيد أو متصف بصفة من الصفات، ما دل على شائع في جنسه متصف بصفة من الصفات، هذه الصفة التي قيدت لنا المطلق، مثل قولك أكرم طالبا، إلى هنا اللفظ مطلق، أكرم طالبا مهذبا، الآن قيد الطالب بكونه مهذبا، إذن هذا خفف شيوع هذا اللفظ في جنسه. طيب، إذا تقرر هذا فإن الألفاظ في باب المطلق والمقيد على ثلاثة أقسام، الألفاظ الواردة في أدلة الشريعة وفي كلام العرب في باب المطلق والمقيد على ثلاثة أقسام، القسم الأول أن يرد اللفظ مطلقا بلا قيد، أن يرد اللفظ مطلقا، ما معنى مطلقا؟ يعني لفظ شائع في جنسه غير مقيد بقيد، فهذا يجب العمل به على إطلاقه ولا يصح تقييده ولا يلزم تقييده من باب أولى، مثل قوله تعالى في المحرمات من النساء وأمهات نسائكم، وأطلق ولم يقيد تحريم أمهات النساء بكونه قد دخل على ابنتها كما هو الشأن في الربيبة، لا تحرم على الرجل إلا إذا دخل بأمها، كما قال الله وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، ثم قال اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. بالنسبة للربيبة قيد تحريمها بكون الرجل قد دخل بأمها، أما الأم فلم تقيد بكونه قد دخل على ابنتها، تحرم أم الزوجة بمجرد العقد، ولا تحرم بنت الزوجة إلا إذا دخل بأمها. نعم، العقد بالبنات يحرم الأمهات، والدخول على الأمهات يحرم البنات، واللمس للأم يفيت الابنة، والعقد بالبنت لأم فوتة. طيب، إذن هذا القسم الأول، اللفظ الذي ورد مطلقا ما حكمه؟ يعمل به على إطلاقه. القسم الثاني، أن يرد اللفظ مقيدا بقيد، فهنا يلزم العمل به بموجب كونه مقيدا، ولا يصح إلغاء القيد منه، وذلك كقوله تعالى في كفارة الظهار، قال الله تعالى: فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. هنا ورد ذكر الصيام مقيدا بكونه متتابعا، ومقيدا بقيد آخر، وهو كونه قبل الجماع، من قبل أن يتماسا. إذن يجب العمل بهذا اللفظ بكونه مقيدا، ولا يصح إلغاء هذا القيد. القسم الثالث، أن يرد اللفظ مطلقا ويقيد في دليل آخر أو في موضع آخر، فهنا تأتي معنى قاعدة حمل المطلق على المقيد. ومتى يجب في هذا الباب حمل المطلق على المقيد؟ يجب أن يحمل المطلق على المقيد فيما إذا كان المطلق والمقيد متفقين في الحكم، متفقين في الحكم. وعليه اسمع إلى هذا التقسيم الذي ذكره أهل العلم في باب حمل المطلق على المقيد: إذا ورد لفظ مطلق في موضع وورد لفظ مقيد في موضع آخر، فلا يخلو الحال من أربعة أقسام. القسم الأول، أن يتفقا في الحكم والسبب، أن يتفق المطلق والمقيد في الحكم والسبب، فهنا يحمل المطلق على المقيد قولا واحدا، مع أن بعض العلماء قد أنكر أن يوجد هذا القسم، يعني يقول إذا اتفق المطلق والمقيد في الحكم والسبب فمعناه أنهما شيء واحد، فأنكر أن يوجد هذا القسم بهذا الاعتبار. على كل حال، يمثل له أهل العلم بماذا؟ بالدم. قال الله في آية سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم. الدم ها هنا لم يقيد بكونه مسفوحا، بل أطلق حرمت عليكم الميتة والدم، معناه أن كل دم محرم. بينما في آية سورة الأنعام قيد هذا الدم بكونه مسفوحا أو دما مسفوحا. فهل نحمل المطلق الذي في سورة المائدة على المقيد الذي في سورة الأنعام ونقول لا يحرم من الدم إلا ما كان مسفوحا؟ الجواب نعم. نعم. هل اتفق في الحكم؟ نعم، اتفق في الحكم، وهو أن هذا دم وهذا دم. وهل اتفق في السبب؟ نعم، السبب أن الدم حرم لأجل ضرره وأذيته، إذن يحمل حينئذ المطلق على المقيد، وهذا مثال وجيه. القسم الثاني ماذا؟ بارك الله فيكم. أن يختلف المطلق والمقيد في الحكم والسبب، يختلفان في الحكم والسبب، فهنا لا يحمل المطلق على المقيد قولا واحدا. مثاله، قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وأطلق اليد، لم يقيد اليد بكونها تقطع من المرفق أو من يعني الكف، المهم أطلقت اليد في آية ماذا؟ المائدة، في شأن قطع السارق. بينما في آية الوضوء قال الله: وأيديكم إلى المرافق. فهل نحمل المطلق المذكور في قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما على المقيد في قوله وأيديكم إلى المرافق؟ ها، هل اتفقا في الحكم أم اختلفا؟ هاتوا يا جماعة، اختلفا. فحكم ذاك قطع وهذا وهذا غسل وضوء. وهل اتفق في السبب أم اختلف؟ اختلف. فسبب القطع السرقة وسبب الغسل في الوضوء الحدث. إذن لا يحمل المطلق على المقيد. القسم الثالث أن يتفق في الحكم ويختلف في السبب، مثل قوله تعالى في كفارة الظهار: فتحرير رقبة، وأطلق الرقبة وذكر الرقبة في كفارة القتل وقيدها بكونها مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة. لننظر هل الحكم متحد؟ متحد. ففي كفارة الظهار عتق، وفي كفارة القتل عتق، إذن اتفق في الحكم، والسبب مختلف، اختلف في السبب. فسبب كفارة الظهار هو الظهار، وسبب كفارة القتل هو قتل الخطأ. هل يحمل حينئذ المطلق على المقيد؟ ونقول في كفارة الظهار يجب إذا أخرج الرقبة أن تكون مؤمنة كما يجب في كفارة قتل الخطأ؟ هذا محل خلاف، هل يحمل المطلق على المقيد فيما إذا اتفق في الحكم واختلف في السبب؟ جمهور أهل العلم قالوا نعم، يحمل المطلق على المقيد، لأن حكم الله سبحانه وتعالى متحد لا يختلف، ولأن عتق الرقبة المؤمنة مقصودة، أما الرقبة الكافرة فهي غير مقصودة، لأن الرقبة الكافرة إذا عتقت فإنها ربما رجعت إلى الكفر أو تمادت في الكفر وتقوت. نعم، وأيدوا ذلك بقصة جارية معاوية بن الحكم السلمي حينما سألها الرسول عليه الصلاة والسلام: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. قال: اعتقها، ثم أعقب هذا الحكم بالعلة وهي فإنها مؤمنة، وهذا هو الصواب. بينما ذهب بعض الحنفية وبعض الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد، أن المطلق لا يحمل على المقيد في هذا الباب، في هذه الحالة، فيما إذا كان متفقين في الحكم ومختلفين في السبب. أما القسم الرابع فهو أن يختلف في الحكم ويتفق في السبب، فهنا أيضا لا يحمل المطلق على المقيد في قول أكثر أهل العلم. كيف يتفقان في الحكم؟ كيف يتفقان في السبب ويختلفان في الحكم؟ من يمثل؟ قال الله في آية التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أطلق الأيدي. وفي آية الوضوء قيد الأيدي بكونها تغسل إلى المرافق. هنا الحكم مختلف، في آية الوضوء غسل، وفي آية التيمم مسح بالتراب، الحكم مختلف. نعم، ووجه الاختلاف، وجه الاختلاف من ناحيتين. الناحية الأولى أن في آية الوضوء غسل أربعة أعضاء، وفي آية التيمم مسح عضوين فقط. الناحية الثانية أن الغسل في الوضوء يختلف ماذا؟ عن الغسل في الحدث الأكبر، عن الغسل في الحدث الأكبر، فلا يكتفى في الاغتسال للحدث الأكبر بغسل أربعة أعضاء، بل لا بد من تعميم الجسد كله. بينما في التيمم يستوي فيه الحدث الأكبر والحدث الأصغر، بأنه لا يجب إلا مسح عضوين. إذن اختلف في الحكم واتحد في السبب، فالسبب في التيمم هو الحدث، والسبب في الوضوء هو الحدث. فهل يحمل المطلق على المقيد؟ لا، لا نقول إذا مسحت في التيمم فامسح اليدين إلى المرفقين، بل امسحهما فقط إلى الرسغ ويكفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم عمار بن ياسر ماذا؟ مسح يديه، يعني كفيه، واكتفى بذلك. وقول المصنف رحمه الله: إذا فهمنا أحوال حمل المطلق على المقيد. قال: ما لم يكن تخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم أمضي. هذا البيت هو راجع إلى قوله: وخصص العام بخاص وردا، يعني يقول: ما لم يكن تخصيص ذكر البعض، يعني كأنه يقول إذا ورد لفظ عام وورد لفظ خاص فاحمل العام على الخاص، وخص العام باللفظ الخاص فهو يخصصه، هذا هو الأصل. إلا إذا كان التخصيص ذكر بعض أفراد العام، إذا كان التخصيص بذكر بعض أفراد العام لا بإخراج بعض أفراد العام من الحكم، وفرق بين هذا وذاك. التخصيص الذي يخصص العام ماذا قلنا فيه؟ إخراج بعض أفراد العام من حكم العام. وها هنا قال ما لم يكن التخصيص ذكر البعض من العموم، يعني إذا كان التخصيص بذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام فلا تخصص العام حينئذ، بل ابق على أن العام لم يدخله التخصيص باق على عمومه. مثلا أضرب لكم مثالا واقعيا، عندما تقول لرجل أكرم الطلاب، هذا لفظ عام، إلا زيدا، هذا تخصيص الآن، معنى أن زيد لا يدخل في هذا الإكرام. إذن الآن أخرجنا بعض أفراد العام وهو زيد من اللفظ العام، لكن لما تقول أكرم الطلاب ثم تقول أكرم زيدا، أكرم زيدا، طبعا زيد قد دخل في اللفظ العام ثم ذكرته بلفظ خاص، هل معنى هذا أنك خصصت اللفظ العام الأول؟ ها؟ لا، هذا يسميه الأصوليون بقولهم ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام لا يقتضي التخصيص، لا يقتضي التخصيص، وإنما يقتضي إيش؟ مزية لهذا المذكور وزيادة عناية به. ولهذا أنا أسألكم الآن، لو أن شخصا قال لولده يا ولدي اذهب وأعطي المال هذا جميع الفقراء الذين في المسجد، إيش اللفظ هذا؟ لفظ عام. ثم قال له اسمع يا ولد أعطي محمدا من هذا المال، ذهب الولد وأعطى جميع الفقراء الذين في المسجد ومنهم محمد، أصاب ولا أخطأ؟ أصاب. لو أراد الأب أن يعاقبه فهل يلام؟ نعم يلام، أي نعم، لأن لفظه هذا ما يقتضي التخصيص، ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيص العام. أضرب لكم مثالا من أدلة الشريعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في الحديث أن الرسول قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، ما هذا اللفظ؟ ما هو عبد الباري؟ لفظ عام، في كل ما لم يقسم، في كل الذي يقسم، يعني هذا اللفظ العام يشمل الأموال المنقولة والأموال الثابتة من العقار والبيوت والسيارات وجميع الأموال المشتركة. الشفعة معروفة، ها، استحقاق حصة الشريك يعني لشريكه، لو أراد شخص أن يبيع نصيبه وله شريك فإن شريكه أحق بنصيب شريكه الذي يريد أن يبيعه، يعني أحق أن يشتريه من أن يأتي أجنبي آخر، هذه الشفعة. إذن الرسول قضى في الشفعة بالشفعة في كل ما لم يقسم، ثم قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق تستفيد من هذا إيش؟ أن الشفعة إنما هي في الأراضي في العقار، لأنها هي التي تقع فيها الحدود وتصرف فيها الطرق، بخلاف المنقولات السيارات هذه لا يحصل فيها هذا. إذن قول الرسول فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، هل يعني هذا أن قوله قضى في الشفعة بالشفعة في كل ما لم يقسم أن الشفعة خاصة بالأموال الثابتة كالعقار؟ ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وجعل هذا من قبيل العام المخصوص، والصواب أن هذا من قبيل ذكر بعض ألفاظ العام بحكم يوافق حكم العام. طيب مثال آخر، ها تفضل يا أخي، ها أيوة، لا هذا نسخ، بارك الله فيك، هذا ما هو من هذا القبيل، هذا يعني ذكر الله يعني سكرا ورزقا حسنا، هذا ذكرها الله على سبيل الامتنان حينما كانت مباحة ثم إنها حرمت يعني نسخت، هذا من قبيل النسخ. ها أي لا، ما في نسخ، ما في نسخ، بارك الله فيك، أي نعم. لأنه الآن ذكر بعض أفراد العام. من هو بعض أفراد العام؟ محمد. هل دخل محمد في الفقراء في اللفظ العام؟ نعم دخل. طيب ذكره بحكم يخالف حكم العام أو بحكم يوافق حكم العام؟ يوافق حكم العام، إذن لا يقتضي التخصيص. لكن لو ذكره بحكم يخالف حكم العام، لو قال أعطي الفقراء الذين في المسجد إلا محمدا، إذن لما استثنى محمدا ذكره بلفظ يخالف حكم العام، إذن هذا هو التخصيص. إذن هذا هو التخصيص. طيب مثال آخر، قال النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأرض لفظ عام يشمل أتربتها وأحجارها وشجارها وأشجارها ويعني كل ما في الأرض. حكم النبي عليه الصلاة والسلام بطهارته، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. طيب جاءت رواية أخرى وجعلت تربتها لنا طهورا، تربة الأرض. إذن هل هذا تخصيص للأرض وأن الطاهر منها هو التراب فقط، أم أن سائر الأرض طاهر إلا ما جاء الدليل بأنه نجس أو بما تيقن نجاسته؟ ها، الأرض كلها طاهرة. طيب كيف نجيب عن قوله صلى الله عليه وسلم، أو كيف نجمع بين هذا وبين قوله وجعلت تربتها لنا طهورة؟ ها، هذا من قبيل ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام. الآن تربة الأرض، هل هذا ماذا؟ هل هذا بعض أفراد العام؟ نعم، التربة هي فرد من أفراد اللفظ العام، من هي جزء من الأرض. طيب هل ذكرت التربة الآن بحكم يوافق حكم العام أم يخالفه؟ إيش كان حكم العام؟ الطهارة للأرض كلها. طيب التربة التي هي جزء من الأرض ذكرت بلفظ يوافق حكم العام أو بحكم يوافق حكم العام، إذن هذا لا يقتضي التخصيص، وإنما يقتضي يعني زيادة مزية، زيادة اهتمام، زيادة عناية إلى آخر. واضح الآن؟ طيب نكون بهذا قد انتهينا من هذه المنظومة المباركة التي نظمها صاحب الفضيلة العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وتنبيها أو تنبيه، قد يقول قائل أين ختم هذه المنظومة؟ والمعلوم والمعروف عند العلماء أنهم يختمون كتبهم غالبا بما يبتدئونها به من الحمد لله، الثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. والجواب أن المصنف رحمه الله مات ولم يختمها، يعني كان يجمع طوال حياته هذه القواعد وينظمها، ثم إنه توفي يعني حضره الأجل، وهي لازالت في طور يعني النظم والاستمرار في ذكر القواعد الأصولية والفقهية. ولكن فيما ذكره المصنف رحمه الله وستره في هذه المنظومة فيه الخير الكثير والبركة العظيمة، وقد نفع الله بهذه المنظومة نفعا عظيما في حياة الشيخ وبعد موته، وقد شرحها غير واحد من تلامذة الشيخ ومن أهل العلم في كثير من أقطار الدنيا لما يعلمون من أهميتها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما درسناه وفهمناه وحفظناه في هذه المنظومة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم المزيد من العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك ومولاه. كان الفراغ من التعليق على هذه المنظومة في 3 جمادى الآخرة لعام 46,400. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والهداية والسداد والرشاد، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ومن يوم السبت إن شاء الله نواصل في العقيدة الواسطية كما وعدنا بذلك. إلى هنا سبحانه.